أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي اللحية فرتناد وحونا كميدي هاي عشر الذي إنو سعدي ونصاب سنة تفسير كقرآن كريم كا أفريا تونا يضربون ككوما آيات تدبي اللباتنا أدبوك بالآبان آيا كنميدا من سورة المائدة آيات أفرتنادنا واكو أجيهاي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كميدا عشر كعشر الذي كوري أيوكو حرير سيهاي لقصوا بالله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إلى آيات عشر كذلك حديثا لقدروا وحايكها اللهين بني إسرائيل وحيحهم أن يقلوا أي سمين جرين ولنبا لساتابنا أيين وحقف كودوا قاري دنبي بني آدم أوقل قال لما كذب قال لما دنبي وادافتي دنبي وحالا إذا وحي قف مسلم الله ترين أيو دنبي قوينا إدلا هاي حلاشرين حدا نددك نفسي سألا إدلا يا واكرا دوية هاي إن هذا ما بيديشي إيهنا المؤمن عادي أديشي تكالا لبوه كل كان نبياشي أبي ديلين نبي الله زكريا ينمو دارو اسم النبي هاي يحيلا يلا ما ديبوا قبلعين نبي الله عيسى واتين وكشاكين يقول اسكو وريجي قري قور قري قري قيسيني قور عان الدون يا ربي بدبادي آيادا آي قصر وكسو بالله بطن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي كساب صني إني ديلان أي دونه وحن وحل الشيقة هاينا كتر أبدا وحن لوحي أخيان هاي علماء سيدو كالي مركز سيدا سيقفك أو دنبي لقال أوحو إيا هدنا أخيارتا أو دد لدي لأوحا نسا نبياش يا صالحين تأي إلى مين جيرين مركز أي ساعرين تودون لغطيبا قصدا لو كيني قصدا نوحا ويا مركز دل إيا قورا إيا إجدل إيا دوغما ميد لدوغا أي بلافتي تاريخان بدك بني آدم قال لي أغفوها لبضي لغا بير محاوية آدم واللبا إيا أفري دلين واللبضا كل دلاتي هابيل إيا قبر بالا دلي هدنا قابيل إيا قبر بالا دلي بدك أقول لي أنقفت دبات كجرين أيا وحا لدي لي لحدي متكمدة أو هابيل وحا لدي لي لحدي متكمدة أو قابيل كل كادل كاسدو أدعي يحق درده وكل عي خيري بني آدم أولاد آدم لبك هذا خير كبلن وقفك الله ظلمه متك ظالم كان وكأغسر بلن وكاسا قصدي وقت رب الله بطيلة كيني وحمرك اللودك قلبنا يا ودلك هما هؤلاء يلوشيك يا بني إسرائيل ومدى انت ذي كلانا واللغب صار. قال تعالى إلى وحير وطل أيها الرسول الكريم وعد رسولك شرفت له أخردا عليهم أمد هذا دوش هذا نبا أبني آدم آدم الذي سيوي الوركو دي وين قبضنا وركو أور وين بضن أمرك تاريخ البشر دل باللوضي وليبا أدل كاسيكو باللوضي سيدو المياه رسولك نمركو نوشاقي عليه الصلاة والسلام وهو يرقفك أما وحي النفلا بني آدم كلية وما والظلم اللي قد له وحد ذلك قيب كله كاديل باقيب كله لأنه صنع القتل دل سيقول انت قانجر منك جديني إذن دل ظلم النمو وضع يقارطوا باللوضي تاريخ ذي دي وطلوا أيها الرسول الكريم وحدكو أغردا عليهم أمد دو صوضا نبا واتينوا نري خبر إيا نبا كاللبون خبر حدين اللي لباور عادية لكن نبأ مركي الليلة وأخي العلص هلا بدن بين القرآن كوكاس ومرني مثل قوله تعالى قل هو نبأ عظيم سورة النبأ بينه تجدون أما إن غيرنا أما يتساءلون عن النبأ العظيم كل مركز النبأ مقصد وهو روي والعادي هاي نبأ ابني آدم آدم لبنيس في القابيل يهابيل واركودي عليش كبدنا وما تدو شرك آخر بالحق خلما الأغري يوم إذا واركو العيبا وحنا لقد نافن وحنا لقدرين كلك حق واتين مري الشيء ثابت شيء السجن لا يتغير ولا يتبدل أي حق ليرا كلك أهرين تأثيري قد علي أنه وحنا قدرين وحنا قد نافن وما تدو شرك آخر إذ وقت أخبر قرب مشكلة ما شيك باللافاتي لحدا مركي ليهي واللبوالي وحاوي آدم يلبويل وقابيل يهابيل يلبا قبلوك ومضبع اللبضة ولمت الله انت مركي لما رايو أي ربي وحوجي ليهي إن يجي لي شكوريو قبر الله أركب وحاو ولا الضباء ويلكي أورك اللجي في اللنسي قل كاسا الله إسلافيه قبله وقبله قابل لنا راتينا لأن هابيلها قرسده قبله عراشة كل جيرتي هابيل قابلها قرسده تذكي أولا له الليل كلان أي انجيرين وحي نفتي سأصور إيسي إنه قبله عنك في عنده قبله كلي حقدره ترسده وحي لبلا قبله بابي هيا ملاقنا تنانيقا إلى أورجيفتي بانا قرح بلن تاكل قرسه مع الليله أضيق مركز جوغي آدم يدلي ونبي مركز الله حق بكلي حق الأبوة وحق النبوة أبنا وأوي هاي نبينا وأوي كلك أبنا ماذي إن لغو مغلو حق لي نبي ماذي إن لغو مغلانا واجب يقال لمو هذا النبي ديد قالوا إذا وحو يرسلنا إلهي دين جدي قابل أقعد لك كو قناع قبر تاسعبي لدلاتي أذيق أنا تابل سقعد بورسنا يالي ماي مالك اللي بقف بكجرة عاسم ما أبا عقم ما ينبي ديدو اللي بدا كجرة لما لا تسوى كجرة مالكو قلح واي ايا الله دوضي وحا دوضي اللي قد قاي إن اي داق بحيان مالبا داق دي اللي قاين ايا وفك داق دي بحيان ماشي اللي قوا ايا قرتي هالي مالك اللي كان هابيلا ننفي عنبوها نفف اري اولها نفكي وغفي عنابو ماشي كاني قربان كل يوم يبلل هرجيني، ما هو يبلل ما هرجين. كان وصبول وصاق هذا ماذا؟ كل كاوي وحما وحما هاي شيء، وصبول وقبت نجيج. حدو حابيل بحنا ينفك. عدني مية لله إني مو بحنا ياه جان زمن إخلاص بيكتاي. كنا طاعت ما. إذا هذه ماشي عرفتي اللي جاي وان في حابيل باللواي كرتي ولا ما. هذه قرتي لماتي مركوه كان سميلا حدنا قالوا ديلي هذه هو ديلي نبي قيسينا واديلي قال لي يا أبوطينا واديلي وحو قوان كان لغي مركي كان داخدي سيلا أقبالي وقرتي إبا وحكمي إسناء الله حكمي إنو ديلو لا أخطرانك واكو ديلا يا أبوي كيبا يرم حدي ديلي إنما يتقبل الله من المتقين أني قال لنك بقاياناي أذي قان أردال باتاي أقبل إذا أنت اللي أقبلي وهي قربانك أول بان خلوها غيبه إن أبابها يا شيعي إن أبين تيمي يا شيعي إن أبابها أمبي يا شيعي إن أب الله يا شيعي كلك هذه قابة أردالة والنفط هذه هوا تقص حطا مركة واشرك أفرأيت من اتخذ إله وهوه هوا دي سيبوه وقان سمي أبيه الدين نبي بينا الدين ألا نديد مشكل قالوا وهوا دي سيكا الله يا شيعي سيد الرب كلية أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله إذ وقت قرب أي لبدو ذي دويا قربانا ذاك فتقبل قربانك ألا لو لو ذا لا أقبلي من أحدهما لبدو متكوب فأن لك أقبله هاميلا ولم يتقبل قربان لما أقبل من الآخر كيك لو قابيلة قال هدي محلق أقبل وحو يري لا أقبل لك وكدلك طيب سيوحو يري دون يا فرق قل لما يقاني ولي وحو حدي لها الله ما أرقى سيدو وحو دي لها يواسدا كل قصص كوران بضان بيشيق أيان والعلم عند الله والراجح من تلك القصة شيدان بانين كان هقامين أيي أضوف سدو اللتاقي كل قصص كوران شنبير بوينتو قادي شيدانك أصمد الحيث لقاح بركي يقول لقاح كلكو داي قل كهذه فكر شنبير مضحيت لابد لك حد حضرت لقلي بس ملهو وحيني واكاس ماشي جيفة لقاح وين كدا تاسولي مناي شيدان باباري إذن لقاح بوصو قادي كيو انتو أريه سيخ عادي داغصدي أريه أوهر قلاي نبادكو جيفة لقاح بركن بركن ريب باديا لقاح بركن جيرني متكي كوي سو قادي كوركو قدي بس ملهو لا أقتلنك وأكدل يا قال وحي لحديث إنما محادي قدلي سببك أو حلقا أقبلي وهي وأرجع لمدي سببك وحلقا أقبلي وأتقني مدي الله أنك بقي أبانه قانسمي نبي بانه قانسمي سلابي بنتي بانه قانسمي وكا وحا وحلقا أقبلي وهي تقني مدي مركي لقا وهي الله كعبس قال وحي إنما وحك لماها يتقبل الله إلى وحق وحكا أقبل من المتقين تدكى لك أقبل وحكا أقبل إذن هداك ربتي إلى وركا إنه يا لتقب النغني قوة الأغري عليه ما ذكر كذا نبا ابن آدم آدم اللي يسوي الخبر كوذي حصل بالحق الرنم هو أغري إذ قربا قرتي دويا لما ذويل قربانا تغذي دويا فتقبل تغذي إلا أقبل من حديما اللي بضا مدخل وهو هابيل ولم يتقبل ما أقبل من الآخر كيكلة وهو قابيل قال وحو يري قابيل هدي وحلق أقبل واي حلبون انتي تشفي نفتي سودانا يين وحافيه لا أقتلنك وأكدل أيا قال قهابيل بايري إنما وحك لما يتقبل الله إلى وحو وحنك أقبل من المتقين ذاتك ألك أبوحك أقبل ألك بقى إلا إن بسطت حداد في سن قابل إلي أن يقول لك هابيل حداد إن في سن يدك قعنت هذا لتقتلني لكي تقتلني إن إذا صدرت ما أنا أن يقابل أهمها ببسط من في ذنايا يدي قعنت إذا إليك هذه قابل لأقتلك إن كنت لدرت قعنت إذا وفد ما يكوت لك واحد أن تسمح أنا سحق إياها كالسجن لماذا يا هابي محدد لويدي إني أنا أخاف الله إله وين وعك أيانك عفصنا يا أليه رب العالمين أم إليك أبو ريلها يما ملاي هذه واحدة إلا اللفظات إني أنا هابي لا أريد وعن ربا أن تبوى من أدخابي للعبة لو قيامة لا تكتب كيبوين هورتي باسم قتلي تريد دي ديشا أنيقا دنبيقي كدسا إيا واسمك كاقي هوري الحق دي دادا إذا بهن عاسيسي إذا نبيق عاسيسي إذا دين تديدي إذا ألا ديدي أفرتا دنبيقات قارو قصي شن كل أنيقا تريد دايدا أذيبو شمتا قبحن بارسان من القيامة الله تكتان ربا أبدا سانا قعنكو بفكري كي هورا مخوها إني أنيقا أخاف الله إبوينا كبقايا عليه رب العالمين قول إليك أبورت لها يما ملاي إني أنيقا أريد وحان ربا أن تبوى إن القيامة للعبك باسمي يلد إذا قفك كبشا واسمك أذيك إثمك ذنبك أظهرأك شيء وحق دي دبيا وفتكون آدهات من أصحاب النار إنت العذاب هي كوئنا النقطة أن دونايا وذلك عذاب كان كل دونايا أي جزاء الظالمين ذاتك قردرا أبا القتلة من هذا ظالم نغطي أبي النار سكسو بنانات وذلك عذاب كذا جزاء الظالمين ذاتك قردرا أبا القتلة وحيا الخير برتي هدولية وقلبي سلامير حيا وكجر إيماني إسلام نمية ضد نمائي كجرته انت ساكف الله وعليواني تتوقف الله نحاجر الله هذه الكبقة يا موكبقة وحنو تحقينا يا موتحقليو عذابك موكبقة موان سمين نف الله تشري نف معاد كتقان إن النفس الله أمارة بالسوء نفي حما وعاناي كفر أي ميسو إلى النفط ولا ردق اللماء فطوعت وعي وقراتي له قابيل نفسه نفتي سبه وحي وقراتي كل رسي قتل أخيه ولالك هذه الجلد وفقتله إسلام مركب وادلي فأصبح قابيل وح نغضي من الخاسرين. انت تعب قوت بعضي الدنيا آخرة الخاسر كذلو من لما ديبا من كارباكو لعضي إبليس بعد دوف صدي ولالك بودلي فطوعت وحي أقراتي له قابيل نفسه الخبيثة نفتي سيو حميد وحي أقراتي أي كل رسي قتل أخيه ولالك هابيل إنو ديلو وفقتله إسلام مركب وادلي فأصبح وحو النغضي قابيل من الخاسرين. انت تعب كيد بعد وايا النغضي وقف ظلم وضحولا قيب كله خلق مركو دلي سيدي يالا يا دقوني حبال لما يقان سيدي يالا أذوق قصص كوحي قرى يان كل كأرنتو لعيسو وذلك ومقيا حجب جرى ومقيا سيدانو يالي خلق مركو دلي مشرقات حبالة دولة وريق استواء وري خلق عريسكي هي أركي يا رفاتي لبات الله كل مي خلق أفرضا من لبات بو بعضي سيدي مشكلة ذاتا قورتي سلوغة بحلة إلى هذا اللبيت كوصو ديري لبدي تكام بد نفط الله كغبتي كي كلمركو أركينو كان بنتي يقولك قفوركي سنة كوكو دي سيدي واستعمالي قروينتي يا صبردي كغاسو الله رعيدي كبحي انتو كلاك هدو دلالي انتو قبتو كل رحي تكيه كغاسو عيدي كدلي كان انتو وداونا تلك ايدا ورمتو كايدا مو ما وحنا وضو بسكتلي. قال تعالى خبوحو يري فبعث الله اللو حسو بحيي غرابا تك يبحث ساقايا في الارض نمكي مفاقايا وقضايا لماذا ليوريا تكاها انو تصيو هو قابل كيف حبكو يواريكو استراليو قديوغايو سوى تاخيه ولكن ميتيس سوى ميتلوح اللهم عضايا سوى عورضا ليا كلمة نصائي كتمد وحوية عورضو فايدي دادي ياركي دادا قفك يكو تالي ياكا اغلا بلو وحميني وعلا فيرين كرما ميكنا كبدرا وكا مركو نفتك بعضا بلددو كلك ميدا وشدي ياركي دي ووحهم كلك اللبضا معاك بحيسا إلا فايدو يا اللبضا بحهم كلك جامعا سامقعي عورضا إلهي لوسي سوى تاخيه ولالكي ميتكي كلكو أركي أيو قال يرقابين يا ويلتا ألو أنا هوغي أعجزت موحن كتبر حمالي أن أكون إن أنا هذا مثل هذا الغرى تكاهن إن الله مثل غضانا ما كتبر حمالي وفأواريا أندوغو سوى تأخي ولالكي ميكيسا فأصبح وحوم نغضي قابل من النادمين إلا أن عبار بوضي ودوتك إيا اللقوية ذي كل عضي أيوك قوم موضي بالكيسي هدوك قوم مول لها إنك الصيام طوبة نموه في الليل عاجلة توبة قفك مركو قفك له كبيرا من الكبائر أو تنو كلا سرود دوانا قواف لدم قوامت كلية سدعني كلاو أولا الإقلاع ذنبك الله غفق صوماها مرك الله بعدنا عزم ألا يعود نفك إنا ذنبه الله إنا ذنبه تصوماها سدح سو ندم معها أفر سو رد المظالمة ومركو سدح لي ماذا قصاص حدوس إثقين أما إن كان أود لي ذات كيسي وسنكع في ضلب ولفريك مقضم إذن هدي ندم كان أحد بلديسي هو من نوعه ما في الله وكبير سد عشان تبقى كم غن هديك على ديلك وحكا قوم وذي ما وددي وحبدا وذي يعدم الدفني إنه آسي واي في مفاصح من الندب فبعث الله إلى وحوش وبحيي غرابا توك يبحث فاقايا في الأرض ملك قديس اللي يريه تكائن إساقة تصيه قابيلا كيف صدى حبكا أسيواري أدوغايو سوى تأخيه ولكن ميكيسا سيدي واسطرايو قال قابيل باب برارغي إن داك لقاذي وحيري يا ويلتاهوغي أعجزت موحن تبرحم هذي أنا كون إلى الأهدان ما كتبرحم هذي مثل هذا الغرى تكاهن مثل ميلا أو فواريا أنقريو سوى تاخي ولكن ما يجيزا فأصبح وحو نغضي من النادمين كوكا قوما موضا وذيكي أولي يجو إسلام من أجل ذلك سيدا أرنتي هذين نغطي بني إسرائيل أي تلك كوما منايا أي وحا إيبا أجيذي ودين لو قدلوا النبي صديق قارسيا إلا يري قفكا قف ديلا وحول الدنبي هاي إساقون ضد وحكا خيبي من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا قفكا نف بدبادينا نفس اللي قبت بادية وابدون تلي وحكا لنا حدي ولالك أمويكا أوديلي وقصاص أمودتي وطير هذا في أمان الله كدير ما يمجد قبح إذا قبح نوالي سي نفتح أول هدو لمنايي كاجو لمنايي ندرو لمنايي تشوغيس العشرين بيئو راعي لها أسكو بغتن لها دبقت كالحسارتي مهلك النفتي سي أو خطر كشي من الله مركات كالقضى طولا أدون نولي محل أجريتاي ضد إليك أدون نولي ومن أحياها فكأنما أحنا سجنا قال تعالى فدوحي من أجل ذلك تلك أقابيل سميي كردردنا عسكنا بني آدم بني إسرائيل أي تلك الحلال يستان وفلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي نبياش الله إيه أخيارتي غير كفريسي من أجل ذلك قفك أي قردردا حرنا أولا عذي بني إسرائيل أي كعاد يشان أي أن كتبنا واجبنا بيري على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سدوسوضا وحنكو واجبيني أنه أرنك إنو ياي من روح قتل دلا نفسا نفدلا بغير نفس نفدي نفدي شواء لو دلا ياتا لكن نفى نفدل محلو دلا يا بغير نفس نف غير خير أو فساد خربضات في الأرض أو نفتي دولك خربضا يسبب الكفر والمعاصي ولا دلا قفك هذه ومحترمة إنو كدلا دونا يا إنو كدع دونا يا أهل كارية ضدك هذا فرح مين هي وعكسوك يا هداد ويدي ولا دلك أو فساد حدا فساد لو دلين قصي اللب أي في الأرض دولك قديسة بالكفر والمعاصي الكفر فسادي سي فكأن الله وحول الدنبي عيسى وقتل الناس ضد مليي جميعا دمانتهم ومن روحا أحياها النفن ولي فكأنما وحول أجريي وأما قصاص بوعفيي قف كان حنون يا باهي يا جغية علو ضد يا دقار ضد يا بيو طبعا إلا لا تجيها نالحن في قفك وقجرتي فعندها كخبطي فكأنما واحد لا أجرتها يا ذيك وأحيا الناس ضد نوليي جميعا دمانتهم ومن أحياها قفك نوليي فكأنما أحيا الناس جميعا كل بني إسرائيل مركا يدين كفوضا يتصدن ذلك دمين أيان من جهل فأوقين يهود ما قال تعالى فبوحي ولقد وحرون جاءتهم من يتمد بني إسرائيل يهود وحاوتمد خصولنا خصول شأنه الدرهي أي أوتمدوا بالبينات معجزين عن عدلاتهمد ووركوا على سوقريين قال دي وركي لك على سوقارسيين الله شهد الله بندقي ثم هذا الرسول شوتي متكدد إن كثيرا إن بابا ومنهم بنو إسرائيل كاملة بعد ذلك هذا الرسول شوارعب وكانتي كقضال في الأرض بلك قديهيشة أي إلا مسرفونك حق الضيس بالكفر والمعاصي وحتى الآن ما زال وعرف أصدينك هيا وغطاد ركتان حبيل الأركبة التلفزيون كفي رسان يغو أخربو ضايا أرهور الله إنايا داد بربورين أيا قريد من أي تدقوا ضدك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لا مصرفوا واغا قرآن كوسودك إلى يومنا هذا إلى واغا يجرين أي عمر وذي أب إلى قص إلى اللب إلى حدود به يتركون ما يسين وحتى لنسدي في الباقي كيهين مدقبنا ومصلكوا لغنا ولا يقعن سريين ولا أدبيين هذا إلى رواكا إذ كنت من أي عرور ما قرورح كوساي ليس يجنا بابور يبنت خوي مريناي من أجل ذلك سيدا تراد ما كتبنا واجبيني على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سكر كوضا أنه أرنك إنو ياي من روح قتل دلا نفسا نفدل بغير النفس نفود العيان أي أنجر أو فساد قصي الله بين نفط سميس إلا دلايو أي أنجر في الأرض الوحقنيسة أي قصد الله بطي فكأنما كوحد لي محول الدنبي هاي إصابه قتل الناس ند الله جميعا إليكم ومن روح أحياها نفخ ترك جرس بادي فكأنما محول أجري هاي إصابه أحيا الناس دفن لي جميعا دمان ضربة ولقد وحارونا جاءتهم من بني إسرائيل تمت خصومنا خصوصا نود الري أيها وحيلة تمت في البينات معجزين عدد ثم هذا ولات متكذب إن كثيرا إن بضا ومنهم بني إسرائيل كمذا بعد ذلك معجزة على الدين لولي متكذبا في الأرض ذلك قدريسا أيها إلا مصرفون كحد قد بيان بالكفر والفساد والظلم والطغيان والتخريب وحتى الآن ما زالوا إنما جزاء الذين يحاربون الله وعلى عليه سورة واتين سورة المائدة واتين للمدنيو من المنافقين حنبى رسولك ويمين هدوا يمادين مدينة ويمادين إيمان بي رسولك وشيكتين وعلى سورة ويمقال يمدين ملك اللغو سورة ويكوكا لذن مكايكا تغاني يلو العرى كليل ويكون ولانجري ملك المدينة للعرى المدوة وقبوا ويهد قنين باحوني حواني بي قبوا ويهد على شابرارتي أروينا ما كل عي إيا قندو مركز الرسول عليه الصلاة والسلام يري أرضو قيل ذكاء وبنانك داقا يوم مسلمين تلاحي ويري قيل أو طرا مسلم كلاي هاي وذات أغاندا قيل لجي وصحابي نؤمي با مركز مبعود اللورين جري كل كان نكاسا قيل دقالين جري صحابي قيل أنا واسق المسلمين تولا كل ميي أرضى عن هذا هي كايدة كعبة ماشي بيتكين إذا يوحن قرجي العنى يقروايين حلالي بيهايين يلي بيوتكين قلقا ساعانية كايدة اللي سوكر لسي وحي بيعدين قلاشي كبحين مركي ملوك جلادين حيلاني عكتوشدين بيستحابقين قورعين يلي نقادين حقين لهذين جيد مكي لهذين انت ايدن بقالان صن اولا مركي النبي قوي مادين يقون ايمان كودو دبعين نفاق بيقالان ومنافقين مركان لبادي شحابي قدلين قيلان قادين مكان اذين الرد القالان المرتدين شحابي مركي دلين ديك بي حرال ديك إلا قالان هاي دي قالان هو قتل جالينا قاضوي خيانة خضر شن دنبيو معاكو حكومة لأيدين قوة قل كان نبيك انتو اللوغ يقع عنك جرائم ومالكو كوية مؤذبا ونول نول انت قعمها اللقاء قري يا درب اللوغو كوية حارة شرقية شين مدوغا مدينة كحيقة قرعك صوبح إياقو لوربية النسية لنفتك بح موحا اللورانا يا حكم كاللوغو قاضي وأدقية لمن كشي دوبي اي منافقين تا اي صحابي قدلي اي قيلة لعي اي صوبناها بينو شاكي اي دقرتا قلي سندن بيبي قلي قال تعالى وحا يوحي اللمد أبالكو ذا دقيسو إنما وحا كلامها جزاء الذين كوي أبالكو ذا وحاوي يحاربون الله الله إلا دقال لمن ورسوله بي إلا دقال لمن ملكا محاربة الله ورسوله هذه قافية دماء الله ألا ما قارسين كثير رسولنا مضان ولا جنو جرا كلك محاربة ومحي المعصية والمخالفة كلك ربي الرسول خلافتي وديدي لقال الله عرطي ملك كلك محارب وحال يرا وحال وحي علي الرسول خلافة مسلمين تدان كان لغضة دون بحا إنما وحك لماها جزاء الذين كوي أضالك وذوحوي يحاربون اللد قال لما يي الله ورسوله وكلك عسياني مخالفة اللي الرسول خلافه محاربة النقطه حدنا ويصعون سعون ايي فلا صوبنا هدانو شاقي اي دقرتا قري سندن دي بيقلا قال تعالى وحا يوحي اللمد أبالكو ذا دقيسو إنما وحا كلامها جزاء الذين كوي أبالكو ذا وحاوي يحاربون الله الله إلا دقال لمن ورسوله بي لتقالمين مالك محاربة الله ورسوله أذيك أفي أدماء بلاذاي ألا ما قارسين كثير رسولنا مضان ولا جن وجرا قولك محاربة ومحي المعصية والمخالف قولك ربي الرسول خلافتي وديدي تقال الله عرطي مالك قولك محارب وحال يرا وحال وحي عليه الرسول خلافة مسلمين تدان كاللغبة دوروا باعا إنما وحك لماها جزاء الذين كوي أضالكو ذوحاوي يحاربون اللدك لما يي الله ورسوله وكلك عسياني مخالفة لي الرسول خلافه محاربها النقطة حدنا ويصعون سعونا يي في الأرض للك قديسة فسادا قصي اللب فدا يا خيانه يا ظلم يا قتل صوم صمين أضالكو ذوام حي أفر كل غضالكو صمين يا أي قتلوا إلا ورجفوا الله أو يصلبوا لدلدلوا درب اللغو كويو أو تقطع اللقرو أيديهم كعم يالكوضا وأرجلهم لغو هذا من خلاف الإستامر أو ينفوا من لمسافريو من أو ينفوا من أرض أفرتون قولك فوق هذا اللي بقى يبا إليه قولوا حيليهن أفرتان شيء أو أوبع اللي سوق عطفي إمام المسلمين من كمركا مسلمين تهو قامين هيا أي أفرتك على دورنا هيا كل كدم بيجي قاله يا ميت كويس ليا واو قلما أيوة فرتك دورنا على سبيل الله قلنا وحيلا يهين مايا لمن كان فلاقة علي رسول الله قال لما جيت كمسلم كيسو تاجي دفك قاله بقى فرق يبغى نقومك مر واحد يدي له يعني مر ندي له لعبة إسكو درسنا يا مرنا واحد يدي له عيانا وحمد له مرنا وحنا مدي له وحنا مدعين أملكي بيكروا قادين ودك عبسي قليين أجد جوغلين يددكي بيدي بايان وعبسي قليين أفرتاسي نقوم كرتا حدا بها دي واحد ديلان ولا ديلان حدا يوحنا ديلان وحنا دعان دعما قرب يدل بالي سقود راي حدا يوحد ديلين لكن حول دعين دعما هالغا قرايا حدا يوحنا ديلين وحنا دعين لكن جدكي بيفضيان وحال الله وحال كان بوابا قوجينا يا وحبسي قلينا يا وحبا حال الله ويوصوك هذي مركانا او ينفو من الارض انت الله ترحيل يا حيوه المقبلات وكلك قفك القلاني قفك اللي سوئك يا اما امام المسلمين باك لدورنا يا لفد بوال ليلي انما وحك لماها جزاء الذين كل عبالك وذوحوا يحاربون اللدك علما يا الله يبوين ورسوله اللدك علما يا ويسعون سعونا يا في الأرض لك قديسة فسادا قصي اللب أن يقتلوا إلا الله أو يصلبوا لدلدلوا قولي انت الواح لغتني ما لغو كوينا يا انت لدلين كور صدع مالموت ورد ماشا كو حرنادين أما مركي لدل كدب ما يتكو ماشا كاللوسو ومدها أراكتو إياهو تعزير بو إياهي ومدها انت ذيك لنا وحاطين لغو ديرين أيها لغو عبسي قلينا يا أو يصلبوا إلا دلدل أو تقطع إلا قرى أيديهم كعميال أيديهم كعميال كوضا وأرجلهم لغو هذا من خلاف استبمر أو ينفوا إلا أريو حيضاها لغو حيرو من الأرض قولك مسلك الدقيها إلا قريو إنت بلشد اللغة سارو إدلا لغو قبيرو ذلك أفتع شايين وشاقني مركي اللي يالا دم بقو ذي ملاداف مايا إنت وادونك آخر عذاب قوضا بأي ذلك كا أي الله مصرنا ذي خزي دولي وهو قصنا ذي في الدنيا الدنيا ذا قد هذا أفرت أسمتك إلا دونه أي الله بالمرين أي ولهم حيليين في الأخيرة ما لم تقي الله عذاب بيليين عظيم وي من رحمة الله على عباده وحاكمنا ذاتك أي نقفك وذات الماني من باب طوال الله فريح دنا وهذه طوبة كان ولا نفعي قلك واحد ذاتي طوبة وحكا وإن ملك قال تعالى فدوحوا إلى الذين تدبان كجرين تابوا كالنغضي قفك يقلين قفك يقلين بي كالنغضين نوعوا هذا حتى يديليو ضعيو قلوعيو قالميو رديو طبعا بسين سمعيين انتان فعانتا لقول لقين بي مادين إيه غايش ديبي وحيلا دين قفك سانو قلي الله نغا توبات كاني إمام المسلمين بان أنمين وحيلا دونا هنا لقول حكومو حتى يسيرا يهران يبون قعال لقول لقين محل يلاي إلا الذين دمهان تابوا كالنغضي قفك أي سمعيين قرمي كالنغضين من قبل أن تغضب عليه بسرده بنعيش بها الله تري والا الرادي قالك إلا إريانا يا أركانا قعنت اللقود لي وطوبتك النيل هذا قعنت يكون جلال لك لو جلقين ماي طوبت وضوء وإنت قعنت اللقود لقين إن إياك إسكانا من قبل أن تقدروا إنت إذن أودين هرتاد عليهم كوركوضة فعلموا وقالا حتى المسلمين تيتين أن الله به أولا فرتيه وراكو حكومي أي غفور الله مدافي رحمه نعريسيو يا أيها الذين آمنوا تقول الله مؤمنين تولى لتليي أنت إيمان لغو يا ري أي أصدع شيء لأمري كو تقول له لبوابته إليه الوصيل صدعنا وجاهد في سبيله يا ترى ما هي التقوى وما هي الوصيلة وما هو الجهاد التقوى وعبدا بين صومرتي وعطين النري لذا الدرف بيك كوب أنت امتثال الأوامر واجتناب النواهي شريعة الله بيك كوب أنت إلى وحو يالك يري يا وحو دافك يري لذا لا سأدونك ككوب انتو يالك يري يال انتو دافكو يرينا داف لتقول له وابتغوا اليه الوسيله واحد الهكو قارتي طلب ما هو اله واحد لقو قارايو الايمان الصحيح والعمل الصالح محاو دليلا في قوله تعالى في سورة سبا وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالح قولك الإيمان الصحيح والعمل الصالح يا وصيلة ولقوله تعالى والعسل إن الإنسان الله في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار قولك وصيل إلى اللغول وهذا الإيمان الصحيح والعمل الصالح ولا ماذا أقل ما أما الجهاد في سبيل الله وحوية قال يا مسلم بالله درير أيا نيذر ومعي لتكون كلمة الله هي العليا وطن ما دفاع نفي أهل يمال ما كسوى دقاء الحق لكن ملك الجهاد ليرا ولتكون كلمة الله هي العليا جواب النبي محمد بحيو يسلم الله دقال لما خقبا فانو دقال لما خقبا نفي مال دافعايا وفي إله لمنايا خقبا السوسو لمنايا خقبا خب يقول القبصلة وحصدا في سبيل الله ماها أما هل دلو أما هو حد دلو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن سد حداس اتقوا الله وابتغوا إليه وصيلة وجاهدوا في سبيله مع كدام بي لعلكم تفلحوا مع كدام بي مالك تفسير خاطئ دين لسمايه اركل الهدي وعنجرين هدو وران قورهين يادن لقوين قال تعالى يا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم أيهو اتقوا الله إله كبغى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وابتغوا طلبة إليه وحد إله طلبتان الوصيلة وحد كارسية وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح وجاهدوا تقالما في سبيله إلى دين تسكريان الدادة إلا الله تقالما يوام عي لتكون كلمة الله هي العليا سد على أمر الداد قدتان لعلكم وحد كؤديين إن تفلحون الإيمان الدنيا آخرة والإيمان سوء إن الذين كفروا عذاب كفار الحمد إليه إيا سيدة أقلب سنيا هاي قفك كافر كاء مركي آخرا لك يا الدنيا ذا وحيا لي وحلا مذي وحلا مذي وحلا مذي انت هديك عندي سلق لي صرف سكني وعذاب كي صرفر له لو أن يلي قلك عذاب كاذي كيسا وحول الدنيا ذا وحيا لون هذه اللقود يبغض كفرا الله قال تعالى إلى وحيي إن الذين وحى كفروا حق بيني لو قر أن الله ما يسوق ناتو ما في الأرض نلك قديه سوى حيا لأدونا سميعا لديك مضي الله الناطق والصامت الناطق حولها النلوي الصامت حولها مصنبرت يلعقت يذهبك يا بطرولك أدونك وحيا إليك حدي كوان قالوا بي قعانت اللو قليو ومن سلاه وحلقنا معه نجره ليفتدوا إلى إسكفرطان به وحق عانت وذل قليل من عذاب يوم القيامة على بدا قيابك ما لنتيز عذاب قيلا إلى إسكفرطان حدي قعانت وذل قليو ما تقبل منهم لك أقران ما يلمان أولا مركا هو الرئيس حقه وحكا كيناي قيامة إلا تاقي قيامة صيدا لغو تاقان أولا ولقد جيتم منافرة كما خلقناكم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أذيك أكاون وداجة قبا وعداعت ياد قيامة إيساي وحن حقيقوا أركيس ونريته ما يقول ويأتينا فردا مركه وما علق بمستحيل فهو مستحيل وعن صورة قالها وحي لوحي صورة قال ما مثل قوله تعالى من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمال في سم الخيار ختيقور موغلا يا إربطوا للكيب سورة قلم إذن خرطوا روحا لوحري عندي سكو مجران وقوي هذه واحد ثانيا إذ فراشا مركز ملحا فرانا إيسو قفك كوها استاذ إسكا فرانا إيسو وحياري وحبلا وحادو كانتبا وحسن لحين بادو كانت يسوما نجرى الدبالي إلى هي بأسنا هذه يعني سكفرنا يا محبك أيالي وحانا دي سكفرتي منك دي سكفرنا يسو ووحك مغنى ودسو كرديسي من أنك أجي يقول لك أدوخوا كنتي كلك وحك وإستوى إلهي وحسن لحين حقيقة كينيس وحسن إله الله حقيقة كينيسا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير كل كم موح إلى أوليه يولاد شرق هذا ثالثا وحا سقات اللالوش يا سقجان وحل انتي وانا آخرية أدون مدن العين ألا ما كثور قشا وعلى هذا وحس فرشا ليرا قيام هذا مجرد وحل اسكفرتا لما هايو ألا سقجان كاس للما هايو وحسن لحين الله السيانة مجرده وصدق الله في قوله إن الذين كفروا قالوا بي لو قر أن اللهم يسغنا تأيغا ما في الأرض ملك قديسة وحكو سغن سميعا دمانهان ومثله إلا مذا أي معه آتو ليفتدوا إلى إسفرتان به وحاس أدونك كسغن من عذاب يوم القيامة قيامة مالين سيدا عذاب كذا إن إسغفرتان ما تقبل ليالي مايو منهم حقوضا حق اللي يا ولهم عذاب بإلهيهم أليم حنوجية يريدون وحي قالوا دوني دونا آخرا مركي تقان أن يخرجوا إنا البحان من النار النار تأينا كبحان وما هما بخارجينك وكبحا منها النار ولهم حيليين عذاب عذاب مقيم جوكتا مرر باللقو إناي ملائكة الله ليس وحيليه وربابا للناشة كل متى وقم الدين والجهوب وحدان بس لا صبح ماش الباب هذا الله فرعيا انتين رميسان بيسو جيرا يا النار الباب كمرك اي مادان قبل سيناي وصدق الله في قوله هل صوب الكفار ما كانوا يفعلوا سوحي مسلم كو سمين جيرين ما كبير كي يلقو يدا مركا عذاب كمركا اما مهم لغو سفايو اما أليم لغو سفايو وحقيرات هي اللقويدة هي اللفلوفك هي هذا الحمد كل كيان مالك اللي يقضي علينا ربك بعد ألف سنة أي لم يتعي مال مهدي كم سنة وما أنت ليه إنكم ماكثون اخصوا فيها ولا تكلمون ذوق إنك أنت العزيز الكريم هذا الكحن الرجل بابئنا المرارك المسكحة الدلاية المنك خربها عذاب مهم عذاب أليم عذاب شديد وقت أما عذاب كان عادقا لفوه بابين هيا كركو قبايا كاسنا مرانكيا مسكعدي النفط الدلايا عذاب نفسها الليرا ولهم إنو يريدون وحي الربا أن يخرجوا من الكبحة من النار نارتا الكبحة وما هم مساء لخارجين هو كبحايا من النار تحقوضا حقوا كبحا ولهم إليه عذاب عذاب مقيم جوقته وصارخ وصارخة توقوا كنا فلهذا أعطوا ولا لأني إليه كان حريص بضن إلى أعوه يرتوك الرحل يدو مركون فبها النغضي كانت هلق قول إلهي كانت نبوري كانت هتن حتى يكعنه فن أو يقيم لتاي أبا كنت نحضر نصف دي ويا كانت لكن قولك كانت توقع النغضي قيمة لباتنا قيستين وحي قيستين لباتنا يدى قيمة قيمة كبضا هذا وقفك واحد عص مختلف ياي أما الناهد وحبوبون لو جيدو ونقيتكو سوقبا لقري حبل باوير رو قاتل لي كانت اللي قوين ماي وحي عقاب لو قرتنا والي عقابا يا وحو قابين والي السعرين اي لكن متك عواني ما انتون هم تاي أقل إسلام الدريشة وقال لعي وحي يالي أروس صبي كانت اللي قوين فرق يقول لحي واما فرق يقول لحي وحا ويا ولا متك كان وحاضي مركو وحاضا ايو قف مسلم أودى ذلك سو رسولك مورا إن أعراضكم وأموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا حرمة سو قرري أقل إسلامات أيو جبي حتى نوحي يالو قاتي وعلق يابا كانوك قاتي ووابانا فكرة هي مسكعك لكو جيرتي وإسلاح برات دارنا برضا أما إلمه أما ذيك هداد ماتو وحو نفتي سكاك قبطي يوشك قاتي أولانكو قاتي انت دريشة دي جبيه قل كاقف كانوا أصميرتي أمني كان أوجة جبيه تكالة قل كو هذي نمو حدا يا ترى قل لي حالي هذا البال لجبسدي وحيالنا والا قاتي كجبيه عمر فاروق ميا كان ميا كان ميا كان ميا سو بشدي مع هذيني قفوا يا هاي لما هو كبادي قوبا لكالي الأجهزة الحكومية قلت بليس للرتبه بابور بازين لغوصبه بوغو حلوغو قرو فرد الله كعيو مقالة لبربريو توقيبا لقوبايا كنا لحرايا كنا لطمايا كنا لقبيرايا اللي با الله قول من دي اوسكو تلتو داد باباي يا أمال لهلي أمال لواي ملكا لباتا دو قيشتيارك قلت محيق عنتي سقيم لان حداد الدون كي تاريخ دا اونا قوتو شريعة الإسلام كماشي لغة دغمو إيا ماشي لغة دغمين حدا باكين نباد قليا الرون إلا نبدي مواجهنا مالا شريعة لغة دغمين إنها كل لنا وكل خانو كمين مال شريعة لغة دغمنا حدا إني جوغنا كين نباد قليا الرون يا قادان كار ألافتا ببناك وقتلي قال تعالى إلى وحي وصارق توقن لنك وصارقة تقبرت لماذا الله كسورة كشا فمعيكة وانتاي الزانية والزاني ومركزين لقاها الله سورة النور حوانك اللهور مريي الزانية واناكدي وزاني وانينكي تننك اللهور مريي السارق وسارقة مركز لبدا جريمة وتمادي سنبا الرق يا حوانك يا كفر نوبا ماذا كفر نوبا أقل انتهي رشحاتو عند حقر قراتو عند كل مريسو فراهي بشمها قوزتو عدد اسكو شفتو جدك فريستو قفكي مرايا بصيب من دافا يمر من والبويشة داك بريس قولك سيئو فردو من تايزين دار اما تشوغني ماذا شكرنا كيدما وذا كيدا بلواك احد كرتايا لا بنان تالا لكن قرشة تخديدة إلا تجيو وحوك هي أقوم هي فرين فرعوني دربي اللي قدودو حدين العران اللي قصوه قفني تشوغني ماذا قوة يبهانت هي مسكعي عقل كل كورانا لقاتمو ومركا ماشا لقد عايو مال كل كورانا لقا شقيي إني سالن تهي لوقادي وقت مناسبة ونلقو أركيني وقادو كتلا قلي حب هي عقلي هي تخضيط هي جانقوي شقدو مرمى كل كفاقدم في كل لماذا مجريمو زينادا هي توقني ماذا مدول بقولاني كفر نوبني بالنبر وانك اللي سيي قولاني كلا لقوحي وصارقوا توقننك وصارقة توقت الناكتا فاقطعوا قوية أيديهما لفضوا ذا قعموت قرى محلوا قرايا جزاء أبا المرين بما فعلوا أبا المرين كسباء شقيستان أهنا توقني ماذا ما شقيستان قل كي تدوحي أروسان أيان تاسيوا أن كالا بجين عانتو دي لقوية من الله إلى حقيفة دادك اللوغة بجين أيايو قل كذا ركتب قفشان ريال حدي عانتين اللقا قوية هذا حدي ماشي والله إبوين عزيز دوما ديسا يكادك ياي حكيم سيد أمام ملاس حكومي كحكمي مرتب بدانا حتى لا أرك ملا لمركي جريمي حكوم كادل سيقظة باب طوبة اللفورة يا فمن روح تابا كان نغضي توقى لماذا من بعد ظلمه انتو وحق صلى الله عليه كذال كان نغضي توقى لماذا وأصلح عمل كيسي سوبيه تبقى لك بقايا نغضي صفق وريا مساجد كيميد وأصلح سوبي عمل كيسا فإن الله بوين يتوب عليه وكتوب الأقبال يا أواب التوقى لو ما هيستو قلك والتوبة تهدم ما قبلها قل هذا دارك إن الله بوين غفور ألا أدافا للطائفين فتك قفك كان نغضى رحيم بالمؤمنين وإن حريستون ألم تعلم قدرة الله أرك وأصعني ماذا هذا ألم تعلم موادا نغي أن الله بوين له إبك لجينه سقناتي ملك السماوات إلى ريال حنشد إسألها أبورتي أو مامولا أو إسكالة والأرض ورليال كهانا شدودنا ألا كريه سقناتي للمرة يعذب اللواه نارا من روحا ويشاء عذاب لدونه ويغفر إبواه دافا لمن روحا يشاء نافذ لدونه حدوك العذاب أيه يهدوك لدافاينا والله إبوين على كل شيء وحل أرك دمانتي الدرشي قدير ألا هو ذول لا يعجزه شيء ألا أعقار منكر وأما قدر ديسا كبحثان كرا أما علم ديسا كغرسوني كرمال وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ألم تعلم هو ذنبي أن الله إبوين إن إله كله أسقناتي خلقا أبورس هذه الليلة وملكا هنسو وعبيدا أدونسي وحكما حكما إيا ورزقا ديلك وتدبيرا مامولد في الليلة هذا ألم تعلم موازن أغي أن الله إبوين له من الكلي أسقناتي ملك السماوات إلى ريال لهانتو والأرض إلى ريال لهانتو يؤذب إبوان نارا من روحه ويشاو لدونه عذابي ويغفر إبواه نافا لمن روحه يشاو نافد لدونه والله إبوين على كل شيء وعلى الكلمان تدوسي قدير ألا أو ذول والله أعلم.